بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم ومصابكم بأبي عبد الله الحسين الشهيد صلوات الله وسلامه عليه. حديثنا في هذا المجلس حول عضيد الحسين حامل اللواء ساقي عطاشة كربلاء، ذلك الذي عندما قتل قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: وهو المعصوم الذي لا يتكلم عن العواطف المجردة، عاطفة ولكنها مدعومة بما وراء الغيب. عندما قتل أخوه العباس عليه السلام قال الحسين عليه السلام كلمة ما قالها لأحد من الشهداء، قال: الآن انكسر ظهري. قوام الحسين، نعم، استقامة الحسين عادة قوام كل جيش بحامل لوائه، عندما تنكس الراية، عندما يقتل صاحب الراية العسكر يتفرق، هكذا يفهم من تعبير إمامنا. عندما قتل ولده علي الأكبر صلوات الله عليه، الحسين عليه السلام بكى على مصرعه كثيرا، إلى درجة أخته الحوراء خشيت عليه وقالت: وأخياه وابن أخياه. ولكن عند مصرع أخيه العباس قال كلمة، أو عفوا، الذين رأوا الحسين عليه السلام هكذا رأوا أنه بان الانكسار في وجهه صلوات الله عليه. معنى الكلام أنه كان متجلدا صابرا، ولكن بمقتل أخيه بان الانكسار على وجهه الشريف. ولهذا المعروف في أوساط بعض الخواص أن الذي يريد أن يتودد إلى أبي عبد الله عليه السلام وأن يركب سفينته وأن يستضيء بمصباحه، الطريق إلى ذلك أخوه العباس صلوات الله عليه. ولهذا البعض عندما يتشرف لزيارة كربلاء لأول مرة أو لأول سفرة يذهب إلى مرقد أخيه يستأذنه في زيارة الحسين عليه السلام. طبعا هذه الأرواح حية مرزوقة، هذه الحركات لا تغيب عنهم. إذن الحديث عن العباس عليه السلام حديث عن البسالة، عن البطولة، عن الإيثار، عن الفداء، حديث عن ذلك الذي قيل في وصفه وفي حقه. هذه الكلمات ننقل هذه الليلة بعض ما قاله المعصوم في حق العباس صلوات الله عليه. الروايتان المعروفتان عنه صلوات الله عليه، إحداها عن الصادق عليه السلام، وإحداها عن الإمام زين العابدين صلوات الله عليه. طبعا هذا الذي وصلنا. أنا لا أستبعد أن لكل معصوم كان له كلامه، تعليقته، وصفه لعمه. هذا الفاخر ثابت لبطل العلقمي أنه الإمام زين العابدين إلى إمامنا الحجة صلوات الله عليهم أجمعين ينادون العباس بالعم، كما قال زين العابدين عليه السلام: رحم الله عمي العباس، هل تستبعد أن يقول هذه الكلمة إمامنا المهدي صلوات الله عليه عندما يقف على قبره الشريف؟ كان عمي العباس، هذه عبارة الإمام الصادق عليه السلام، هذه العبارة منقوشة على قبره الشريف. عندما تذهب إلى كربلاء تجد هاتين الروايتين: كان عمي العباس بن علي نافذ البصيرة صلب الإيمان، جاهد مع أخيه الحسين. أخواني أخواتي، تأملوا في عبارات الصادق المصدق، ذكر الجهاد لاحقا، وصف نفوذ البصيرة أولا، صلابة الإيمان ثانيا، ثم قال: جاهد وأبلى ومضى شهيدا. إذن نفوذ البصيرة أو نفاذ البصيرة، هذا الذي ميز العباس عليه السلام من بين الشهداء. نفوذ البصيرة أمر مرتبط بالباطن، مرتبط بالقلب، مرتبط بالعقيدة. العباس صلوات الله وسلامه عليه لم يكن يعرف أن إمام زمانه هو الحسين فحسب، هذا المعنى كان موجودا عند عامة أصحاب الحسين. الذي نفهمه من كلام الإمام الصادق عليه السلام معنى آخر: نفوذ البصيرة بقول مطلق. هذه البصيرة النافذة من أين اكتسبها العباس عليه السلام؟ أولا هو ابن أمير المؤمنين وتربيته، كل واحد منا يعتني بتربية ولده، فكيف بعلي عليه السلام؟ إذن أولا تغذى من نمير أمير المؤمنين، تربية أمه أم البنين هذه الأيام وفي غير هذه الأيام، عندما تستعصي علينا الأمور المؤمنون والمؤمنات يتوسلون بهذه السيدة زوجة ولي الله وأم ولي الله ومربية الحسن والحسين. أيضا تربية هذه الأم من مميزات بطل العلقمي، أنها أيضا تربت في حجر هذه السيدة الجليلة التي ولدتها الفحولة من العرب. رحم الله عقيلا عندما أراد أن يخطب امرأة لأمير المؤمنين رشح هذه السيدة، لما يقول الإمام: فتلد لي غلاما فارسا. طبعا الفروسية هنا يراد منها في نصرة الدين ونصرة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ثم تربية أخيه المجتبى إمام زمانه، من أول من كان في ركاب المستنين بسنته. نعم، لأخيه المجتبى هو العباس صلوات الله عليه. ورابعا تربية الحسين عليه السلام، هذه الذوات ثلاث من ذوات المعصومين اجتمعت على تربيته: أمه أم البنين، ولا يخفى أيضا زينب صلوات الله عليها ونظرتها لأخيها. كم تنعم بطل العلقمي بهذه العلاقات الخمس المباركة. إذن نفوذ البصيرة، هذا المقام الذي يتمناه كبار الأولياء طول التاريخ، منح هذا الذي قتل في نصرة الحسين صلوات الله عليه صلب الإيمان. لو اجتمع أهل الدنيا في قبال الحسين عليه السلام منكرين لفضله، مجتمعين على قتله، لما رفع العباس يده عن نصرة أخيه. لو أن أصحاب الحسين عليه السلام في ليلة عاشوراء عندما قال هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، لو أن الأصحاب تفرقوا عن العباس ما تفرق عن أخيه، لأنه كان صلب الإيمان. بركات نفوذ البصيرة وصلابة الإيمان، الآن جاهد مع أخيه الحسين وأبلى بلاء حسنا ومضى شهيدا. هذه تعابير إمامنا الصادق عليه السلام. وأما إمامنا زين العابدين، هذه الرواية يرويها الصدوق في خصاله رحم الله عمي العباس، فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه. بعض ما ينقل في المقتل قد يشكك فيه البعض، ولكن هذه الفقرة من المقتل يرويها إمام معصوم قطعت يداه. فأبدله الله بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، كما جعل لجعفر بن أبي طالب. تخيل إنسانا في الجنة له جناحان يطير بهما حيث شاء. هذه المزية كم هي مزية عظيمة. العباس عليه السلام يشتهي أن يزور رسول الله صلى الله عليه وآله، يكفي أن يرفرف بجناحيه فيذهب إلى دار النبي، إلى دار الزهراء، إلى دار أمير المؤمنين أبيه. هذه المزية في قبال قطع اليدين، كما كان جعفر كذلك. أقول هنيئا لك يا أبا طالب، هذا جعفر، هذا علي، هذا ابن ولدك عقيل، مسلم ابن عقيل، هؤلاء ذريتك الطاهرة من نسل أمير المؤمنين. عندما يأتي أبو طالب في عرصات القيامة يعلم الله ما له من الوجاهة عند أهل المحشر عندما يرى هذه الكوكب الطاهرة من الذرية المباركة حوله. ثم يقول إمامنا زين العابدين صلوات الله عليه: وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة، يعني حتى البدريين، حتى من قتل في أحد، حتى أنا هكذا أفهم من عبارة الإمام السجاد، حتى من قتل مع الحسين عليه السلام كحبيب وزهير وبرير. هذا المقام الذي جعل للعباس عليه السلام مقام مميز يقبضه عليه جميع الشهداء. الآن لماذا هذا التميز له؟ أولا نفاذ بصيرته، قلنا قبل قليل. وفاؤه، أو تعلم كلكم سمعتم بهذه الفقرة من المقتل عندما اقتحم القوم، فرق القوم يمينا وشمالا، كم أردى منهم، كم تلقى من السهام والسنان. عندما يقتحم المعسكر طبيعي يصاب بما يصاب، وصل للمشرع. لو أن العباس عليه السلام عندما أحس ببرد الماء واقترف غرفة من وشرب من، كان ملوما عند الحسين عليه السلام أبدا. لو شرب الماء وتقوى على قتال الأعداء لما كان ملوما عند أخيه. ولكن علمتم ماذا قال عندما رأى الماء على الماء وقال: يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أن تكوني. هذا الوفاء لا يمكن أن ينسى عند الحسين صلوات الله وسلامه عليه. طريقة استشهاده عندما وصل أخوه إلى مصرعه ماذا رأى؟ رأى السهم نابتا في العين، مفضوخ الجبين، مقطوع الكفين. نادى تلك الكلمة، قال تلك الكلمة: الآن انكسر ظهري. إذن مقتله أيضا مقتلة نادرة، قتل بهذه الكيفية. إذن موجبات الخلود اجتمعت عند بطل العلقمي، ساق العطاشة، وحامي عيال الحسين عليه السلام. أختمها بكلمة: نحن الروايات التي عندنا في زيارة المعصومين بعضها مأثورة وبعضها غير مأثورة. من الممكن غير المعصوم زار المعصوم وقال فيه زيارة لا ضير، ولكن هل تعلمون أن العباس عليه السلام زاره المعصوم وقال فيه زيارة؟ اتفاقا في هذا في كتاب الدعاء الشهير في المفاتيح يقول بالسند المعتبر، راوي الرواية أبو حمزة الثمالي صاحب المناجات ينقل سلاما من الإمام الصادق عليه السلام يتوجه بها إلى عمه العباس: المعصوم يزور عمه قائلا: سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تقتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين. هذه الجملة من الإمام الصادق عليه السلام نعم تذكرنا بهذه الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي. الإمام الصادق عليه السلام يقول، تأملوا جيدا في هذه العبارة: سلام الله وسلام ملائكته المقربين. هذا السلام ثابت على العباس ما بقي الليل والنهار. رب العالمين والملائكة المقربين والعباد الصالحون والأنبياء والمرسلون وجميع الشهداء والصديقين والصديقين، هؤلاء يسلمون على العباس عليه السلام. ومن هنا لو سمعت من الألطاف والكرامات عند ابن أمير المؤمنين لا تستغرب من رب العالمين يسلم عليه في كل آن، من الملائكة تسلم عليه في كل آن. يستغرب في حقه أن تتوالى البركات من مشهده من يوم استشهاده إلى يوم القيامة. اللهم أدلنا شفاعته وأبلغه سلامنا، اللهم احشرنا معهم في الدنيا والآخرة، أبلغ سلامنا عزاءنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.